بسم الله الرحمن الرحيم. من أفات الطلب الانشغال بعلم الكلام. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس: إن إبليس لما تمكن من الأغبياء فورطهم في التقليد وساقهم سوق البهائم، وهذا فعلا كثير في الناس، وكثيرا من الناس تجده مقلدا لا يميزه. يعني حتى اللي بنشوفه الآن مثلا بين العوام شيء عجيب، يعني الناس يعني يقول لك أنت لو قلت ما تقوله في مسألة الاستفتاء دي أن العلمانيين هم اللي يقولوا لا، يقول لك طب احنا ايه يعني العلمانيين، طب احنا علمانيين، ما يعرفش يعني علمانيين، وتجده يصلي كل شيء ما يفهم يعني معنى، واللي يقول لك عشان دم الشهداء، طب ايه يعني لما تقول لا يعني دم الشهداء يرجع ولا ايه الفيل اللي يحصل، يعني ما يفش فاهم اي حاجة خالص. المهم انه يقلد من لقنه ذلك، كلام يحفظونه ولا يدري شيء، لا يدري شيء عما يقوله. فالجهل كثير في الناس، ناس يعني بعيدة عن الدين، تظن ان الاسلاميين اذا يعني اخذوا السلطة انهم يعني يجلدون الناس، وان المسألة ايه يعني الامور ستضيع من ايديهم. فعلى المفروض ان الناس كلها تكون اسلاميين، تكون اسلاميين، يعني الاسلامي معناه انه بينتمي للاسلام ويرضى بحكم الله، يرضى بحكم الاسلام. يعني ما يصلح ابدا ان الانسان يقول انه مسلم ويقول انه يرفض الاسلاميين. امال انت مش اسلامي ليه؟ ما احسن منك فيه يعني، ولا هم متميزين عنك، ولا هم وحشين ليه؟ هم ياخذوا بالاسلام ويقول احنا بننتمي الى الاسلام كشريعه ومنهج في الحياه. وأنت ما منهجك؟ أنت ما موقفك من شريعة الله سبحانه وتعالى؟ ترضى بها حكما بينك وبين نفسك وبين الله وبين الخلق وبين كل شيء، تكون تحكم شرع الله سبحانه وتعالى في كل أمورك، في كل شؤون المجتمع؟ يعني تجد الناس في بعد كثير عن أصل الدين، الجهل يعني. صلى الله عليه الاعلام شو الصوت، يعني اكيد ان فيه ان في سقطات وفي زلات. طيب ماشي، ما في موجود، بس اقصد ان هم كما هي الاسلاميين دول جايين منين؟ مش جايين من الناس، ما هم فيهم العيوب اللي في الناس، العيوب اللي هي فيهم موجود اضعافها في الناس. يعني هي ما هم الاسلاميين دول مش مصريين ولا ايه؟ ما هم احنا كلنا مصريين وكلنا مسلمين، فالعيوب موجودة في الناس كلها. فليه بيخص الطائفة هذه؟ يقول لك دول فيهم عيوب وفيهم، طب احنا عارفين ان فينا عيوب، كلنا عيوب، لكن كلنا يعني نريد الاسلام. كونك تريد الاسلام دي هدف. انت لما لا تكون انت يعني الذي يعترض هذا، لما لا يكون هو ملتزم بالاسلام الصحيح ويبقى هو يعمل هو بلاش الاسلاميين دول اللي يقول عليهم متخلفين وبعيد ومش ملتزمين وفيهم عيوب، يعمل هو يتمسك بالاسلام الصحيح ويورينا يبقى هو الصح، واحنا نكون تابع له اذا كان احسن منا نتبعه. احنا بنختار الافضل، لسنا يعني مائلين الى اي طريقه معينه والى اي فئه معينه والى اي شيء، لا، بننصر الحق حيثما كان. من كان اقرب للحق واقرب للدين ننصره حيثما كان. المسألة يعني الناس بتتربص، فهي جهل، جهل بعيد من الناس. فكلام ابن القيم ابن الجوزي رحمه الله تعالى كلام يعني متين. قال: لما تمكن من الأغبياء فورطهم في التقليد وساقهم سوق البهاء. مش عارف هو ماشي ازاي، يعني ماشي في طريق هلاكه وهو فرحان ومبسوط ويتشجع تمام للي هو ماشي فيه، كأنه ماشي في الهداية. أظن يقول لك كده راجل يعني راجل ايه، عايزين حريه وعايزين مبادئ وعايزين اشياء، يعني شعارات وتيجي تدور عليها ما تلاقيش حاجه. وراء هذه الشعارات لا تجد اي شيء ولا اي منفعه ولا اي حقيقه لهذه الامور. هو الجهل. جهل يعني ليس الا الجهل. قال: ثم مع ان هؤلاء هم اللي بيعترضوا بيطعنون هم اهل الناس ثقافه. أعلى الناس في الثقافة هم الذين يطعنون في يعني المتمسكين بالدين. قال ثم رأى خلقا فيهم نوع ذكاء وفطنة، مش نافع معاهم طريقة التقليد وإيه وإنه يسوقهم سوق البهائم، فاستغواهم على قدر تمكنه منهم، جالهم من طريق تاني مش هتنفع معاهم الطريقة دي، جيلهم الشيطان عمال يحارب الإنسان، يقعد له صراط الله عز وجل المستقيم حتى يخرجه عنه. اللي ما يجيش بالتفريط وبالتقصير وبالجهل، جيله من الذكاء والإيه والإعجاب بعقله، هتبقى زي الناس اللي همك دول، لازم يبقى راجل إيه عقله يعني متميز، فيحرضه ويحضه ويدفعه ويؤزه إلى الإعجاب بعقله، إنه لا يكون كالناس، لا راجل متميز ولا راجل بفهم، والناس دي كلها ما بتفهمش، يبقى في قرارة نفسي إنه أفضل الناس وأذكى الناس. قال فاستغواهم على قدر تمكنه منهم، فمنهم من قبح عنده الجمود على التقليد، وأمره بالنظر، ثم استغوى كلا من هؤلاء بفن. فمنهم من أراه أن الوقوف مع ظواهر الشرائع عجز، فساقهم إلى مذهب الفلاسفة، ولم يزل بهؤلاء حتى أخرجهم عن الإسلام، وقد سبق ذكرهم في الرد على الفلاسفة. ومن هؤلاء من حسن له ألا يعتقد إلا ما أدركته حواس، يقول لك أنا يعني تابع للعقل بس. كان في أخ يقول لي يعني كان في غاية الذكاء، وكان يعني على علم، لكن فتن بعقله والعياذ بالله، يقول لك أنا عقلي هو اللي بيقودني مش أنا اللي بقود عقلي، يعني هو عقله ده ايه، هي الوساوس اللي بتجيب الشبهات اللي بتطرح عليه، يعني مش عايز يرد الشبهات، فكل ما تعرض له شبهه يجري وراها. فانا والعياذ بالله يعني بدل حاله وخرج يعني وانحرف انحرافا بعيدا. قال من هؤلاء من حسن له الا يعتقد الا ما ادركته حواسه، فيقال لهؤلاء بالحواس علمتم صحة قولكم؟ فيقال نعم كبر، لأن حواسنا لم تدرك ما قال. يعني هل ما الحواس اللي هي ايه؟ النظر والسمع والشم، نعم، والإحساس، إحساس بالشيء، انك تضع يدك لمس تلمسه. طب هل انت لمست ان هذه الحقيقة ان لا تؤمن بشيء الا ان تراه؟ أو أنت يعني كيف قررت هذا؟ إن لا يوجد شيء ولا تعترف بشيء إلا إذا كنت قد رأيته أو سمعته، أو هذا الإيه؟ الحواس لا تقر بهذا. قال لأن حواسنا لم تدرك ما قال، إذ ما يدرك بالحواس لا يقع فيه خلاف، وإن قالوا بغير الحواس ناقضوا قوله. ومنهم من نفره إبليس عن التقليد، وحسن له الخوض في علم الكلام والنظر في أوضاع الفلاسفة ليخرج بزعمه عن غمار العوام. وقد تنوعت أحوال المتكلمين وأفضى الكلام بأكثرهم إلى الشكوك وبعضهم إلى الإلحاد، ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزا. يعني الأئمة الدين كالإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، هؤلاء الأئمة الأعلام ما تركوا علم الكلام ولا الخوض فيه، عجز عن فهمه وعن الخوض فيه، لكن لما يعلمون أن فيه الخوض فيه فيه انحراف، سيجر إلى الانحراف. قال ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا، ثم يرد الصحيح عليلا. يبقى الواحد على الفطرة، هم يقولوا له ابدأ شك بقى، فطرة أن الله عز وجل موجود وخلق الأشياء، والله عز وجل خلق الخلائق على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يقول لك لا ابدأ بقى شك، انكر الأول وجود الله وبعد كده اثبت وجود الله. ده هو أنت يعني الفطرة نفسها مقرة بوجوده، يبدأ إيه يعني. قال ثم يرد الصحيح عليلا، فأمسكوا عنه ونهوا عن الخوض فيه، حتى قال الشافعي رحمه الله لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. قال وإذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى خشيت أنه من أهل الكلام ولا دين له. قال وحكمي في علماء، يعني هذا لأنها تنطع الاسم والمسمى، وكانت مسألة أثيرت وتكلم فيها بعض أهل العلم، لكن الخوض فيها والتعمق فيها يعني فيه نوع فلسفة وخروج عن الجادة. قال وحكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. قال ابن الجوزي كيف لا يذم الكلام وقد أفضى بالمعتزلة إلى أنهم قالوا إن الله عز وجل يعلم جمل الأشياء ولا يعلم تفاصيلها، يعني يعلم أشياء إجمالية كده بس، لكن تفاصيل الأشياء إن فلان يروح هنا وفلان يأتي وفلان، هذا الله عز وجل لا يعلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني وصف الله عز وجل بالجهل وهذا كفر بواح. يعني يكون الإنسان أعلم من الله بتفاصيل حتى ولو في مسألة واحدة، هذا لا يقوله مسلم، إن الإنسان يدرك مسألة على التفصيل والله عز وجل لا يعلمها سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. لا ليس له، ليس هو علم، يعني ليس له فرقة تقول هؤلاء علم الكلام، لكن يعني مش يقال أنه علم، هو يعني نوع من الفلسفة لكن ليس علم كما قال. وقال جهم ابن صفوان علم الله وقدرته وحياته محدثة، محدثة يعني أنه سبحانه وتعالى لا يتصف به، ليست من صفاته سبحانه وتعالى، يعني معناها إنكار علم الله سبحانه، إنكار علم الله وقدرته وحياته. وقال أبو محمد النبختي عن جهم أنه قال إن الله عز وجل ليس بشيء، إن الله عز وجل ليس بشيء. قال أبو علي الجباء وأبو هاشم ومن تبعهما من البصريين المعدوم شيء وذات ونفس وجوهر وبيان وصفرة وحمرة، وإن الباري سبحانه وتعالى لا يقدر على جعل الذات ذاتا ولا العرض عرضا ولا الجوهر جوهرا، إنما هو قادر على إخراج الذات من العدم إلى الوجود. وحكى القاضي أبو يعلى في الكتاب المقتبس قال للعلاف المعتزلي لنعيم الجنة وعذاب النار أمر لا يوصف الله بالقدرة على دفعه، ولا تصح الرغبة حينئذ إليه. الآن هذا الدين كله لا يرغب إلى الله بالطلب الجنة ولا الفرار من النار، ولا تصح الرغبة حينئذ إليه ولا الرهبة منه، لأنه لا يقدر إذ ذاك على خير ولا شر ولا نفع ولا ضر. قال ويبقى أهل الجنة جمودا سكوتا لا يفضون بكلمة ولا يتحركون ولا يقدرون هم ولا ربهم على فعل شيء من ذلك، لأن الحوادث كلها لابد لها من آخر تنتهي إليه، لا يكون بعده شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم حكى أقوالا أخرى من هذه الضلالات، ثم قال أعوذ بالله من نظر وعلوم أوجبت هذه المذاهب القبيحة، يعني كل ما يؤدي إلى هذا الكفر البواح وكل ضلال بعيد. قال وقد زعم أرباب الكلام أنه لا يتم الإيمان إلا بمعرفة، إلا بمعرفة ما رتبوه، وهؤلاء على الخطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإيمان ولم يأمر ببحث المتكلمين، ودرجة الصحابة الذين شهد لهم الشارع أنه خير الناس على ذلك، يعني نشأوا عليه وتعلموا فيه وتربوا على ذلك، على الإيمان الذي لا صلة له بعلم الكلام، ولو كان علم الكلام هذا أصل في الإيمان الصحابة مش هيكونوا على الإيمان، ويكون أقل إيمان ممن بعدها. قال: وقد ورد ذم الكلام على من قد أشرنا إليه، وقد نقل إلينا إقلاع منطق المتكلمين عما كانوا عليه لما رأوا قبح من قبح غوائله. قال: ثم ساق بإسناده عن أحمد بن سنان قال: كان الوليد ابن أبانا الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بأصحاب الحديث فإني رأيت الحق معه. يعني في نهاية مطافه قبل موته اعترف بأنه كان على غير حق، وأن الحق مع أهل الحديث المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو المعالي الجويني يقول: لقد جلت أهل الإسلام جولة وعلومه، وركبت البحر الأعظم، وغصت في الذي نهوا عنه، كل ذلك في طلب الحق. يعني دفع ذلك طلب الحق، يعني كان حريصا على وصول الحق وهربا من التقليد. والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص: فالويل لابن الجوي. وكان إماما متبحرا. المعالي الجويني كان إماما، كان متكلما رئيسا في هذا العلم، لكن في نهاية الأمر قال: يتمنى أن يموت على دين العجائز، يعني الجهال، واحدة على الفطرة ما عندها علم. فهذا يدل على أن علمه كله الذي حصله كان وبالا عليه، ما استفاد منه شيئا بل كان وبالا عليه. أبو محمد غير معلم، لكن أبو المعالي هو ابنه. قال: وكان يقول لأصحابه: أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشغلت به. وقال أبو الوفاء بن عقيل لبعض أصحابه: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. قال: وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك، وكثير منهم إلى الإلحاد، تشم روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين. لأن البعد عن الكتاب والسنة يدخل الشيطان فيوسوس له ويلقي عليه الشبهات حتى يعني تتمكن من قلبه، والعياذ بالله. تشم روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين، وأصل ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع، وطلبوا الحقائق، وليس في قوة العقل إدراك ما عند الله من الحكمة التي انفرد بها. ولا أخرج الباري من علمه لخلقه ما علم هو من حقائق الأمور. قال: وقد بالغت في الأول من طول عمري، ثم عدت القهقرة إلى مذهب الكتب، وإنما قالوا إن مذهب العجائز أسلم، لأنهم لما انتهوا إلى غاية التدقيق في النظر لم يشهدوا ما ينفي العقل من التعليلات والتأويلات، فوقفوا مع مراسم الشرع. يعني العقل ما أداهم إلى شيء بعد الطواف الطويل، ورجعوا إلى الشرع وجنحوا عن القول بالتعليل، وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إلهية فسلم. انتهى المراد منه. ومع ذم السلف رضي الله عنهم الكلام وأهله، فإن أقواما ممن ينتسبون إلى العلم يجعلون الكلام علما من العلوم الشرعية، بل ويجعلونه التوحيد، ولا يعرفون التوحيد الحقيقي، فأمثال هؤلاء يضيعون الشباب. فينبغي على من ابتلي بدراسة نظامية مفروض فيها علم الكلام أن يدرس ردود أئمة السلف عليهم كابن تيمية وغيره حتى لا ينحرف، ويضل عن سواء السبيل، والله الهادي إلى سواء السبيل. قال تعد مادة الفلسفة التي يدرسها الطلاب من علم الكلام؟ نعم، هي داخلة فيها، فلسفة داخلة في علم الكلام، لذلك الإعراض عنها هو المتعين، إلا من اضطر إليها فينبغي له أن يدرس ردود أهل العلم عليها وبيان يعني زيفها مما خلطها من إيه؟ من بعض الحق الذي لا يكون خالصا. لازم تشتغل تحليل في الشرع لسن الزواج.